إيمانا إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله هدى ورحمة للعالمين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: تكلم عن بعض الصفات الواجبة لأنبياء الله تعالى. الجواب: الله تعالى أرسل أنبياءه ليبلغوا الناس مصالح دينهم ودنياهم، فهم قدوة للناس، ولذلك فإن الله تعالى جملهم بصفات حميدة وأخلاق حسنة، منها الصدق والأمانة والفطانة والشجاعة والعفة. من صفات الأنبياء التي جملهم الله بها العفة، فلا يوجد في الأنبياء من فيه ما يكون معارضا لهذه الصفة. لا يوجد في الأنبياء من ينظر النظرة المحرمة، أو يميل إلى الزنا، أو يزني. هذا كله مستحيل على أنبياء الله. فيوسف عليه السلام لا زنى ولا قصد الزنا. يوسف نبي طاهر عصمه الله تعالى من ذلك كغيره من الأنبياء. وهنا هذه الآية إخبارا عن يوسف، قال الله تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. أحسن ما قيل في تفسير هذه الآية: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، أن جواب لولا محذوف يدل عليه ما قبله، أي ولولا أن رأى برهان ربه لهم بها، لكنه رأى برهان ربه فلا يهم ولا يحصل منه الهم، لأنه معصوم. لو كان منه معصوم كان حصل الهم، أما هو معصوم فلا يحصل منه لا الهم ولا القصد لذلك ولا فعل ذلك. إذن فلم يحصل منه هم للزنا، لأن الله أراه برهانه. شو يعني هون البرهان؟ هنا برهان النبوة، لأن يوسف عليه السلام الله أعلمه أنك ستصير نبيا وأنك محفوظ من ذلك، فلم يحصل منه الهم، لأن الله أعلمه أنه سيصير نبيا. نعم قبل ذلك، نعم. فلذلك يوسف معصوم من الهم. يعني الأكل من الشجرة الذي حصل من آدم كان قبل النبوة أو بعد النبوة؟ قبل النبوة. آدم عليه السلام مع أنه أكل من الشجرة قبل النبوة، مع ذلك هذا الأكل من الشجرة ليس فيه خصة ولا دناءة في حق آدم، ليس فيه شرك ولا معصية، لأن آدم ما أكل حق إنسان ظلما، وإنما أكل من الشجرة بغير إذن من الله. ثم آدم تاب الله عليه، لأن الله قال: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. الأكل من الشجرة كان في الجنة، وآدم نزل عليه الوحي في الأرض بعد أن أنزل إلى الأرض، بعد أن أهبط إلى الأرض. ما بنقول طرد من الجنة، بنقول أنزل من الجنة، أخرج من الجنة، بدل كلمة طرد لا نقول طرد، لأن الله قال: قلنا اخرجوا منها جميعا، اخرجوا منها جميعا. فالحاصل آدم عليه السلام أكل من الشجرة قبل النبوة، لما نزل إلى الأرض صار نبيا، نزل عليه الوحي بالنبوة، وأكله من الشجرة ليس فيه كبيرة ولا كفر ولا خس ولا دناءة، لأن الأنبياء عصمهم الله من ذلك قبل النبوة وبعد النبوة. فإذا يوسف أعلمه الله وأراه برهان النبوة أنك ستصير نبيا وأنك محفوظ من هذا، فلم يحصل منه هم. وما يقوله بعض الخبثاء والجهال من أنه قصد الزنا أو هم بها للزنا أو أراد مثل ما أرادت أو قصد مثل ما قصدت، هذا كفر. وبعضهم ماذا يزيد؟ يقول حل سرواله وقعد منها كما يقعد الرجل من زوجته، هذا الكلام كفر. على زعم شو بيقولوا كمان؟ قال ظهر له يعقوب فضربه في صدره فخرجت الشهوة من أصابعه. شو هالكذب هذا؟ كل هذا افتراء، كل هذا افتراء. ويوسف عليه السلام نبي محفوظ من ذلك. وقال بعض المفسرين من أهل الحق إن معنى وهم بها أي هم بدفعها، مش هم للزنا، هم بشو؟ بدفعها. ليش؟ لإبعادها عنه، ليبعدها عنه. إذن هم بدفعها لولا أن رأى برهان ربه، أي أن الله أعلمه البرهان أنك يا يوسف لو دفعتها لقالت لزوجها دفعني ليجبرني على الفاحشة، فلم يدفعها حتى لا تتخذ هذا الدفع حجة عند زوجها وقومها. فما دفعها سيدنا يوسف، تبهنا، لأنه رأى برهان النبوة، بل أدار لها ظهره ذاهبا فشقت قميصه من خلف، فكان الدليل عليها، فكان الدليل عليها، تركها ومشي. هو ظاهر سيدنا يوسف أمسكت قميصه من خلف، شو صار بالقميص؟ قد القميص تمزق، فكان ذلك دليلا عليها، لأنه ما كان هاجم عليها ودافعت عن حالها وتمزق القميص من الأمام، لا، دليل أنه هو ظاهر، هي كمشته من وراء، فكان ذلك دليلا عليها. أما ما يروى من أن يوسف هم بالزنا وأنه حل إزاره وجلس منها مجلس الرجل من زوجته، فإن هذا باطل وضلال مبين لا يليق بنبي من أنبياء الله. قال تعالى في براءة يوسف: قالت امرأة العزيز، زليخة هي اعترفت، هذه المرأة هي اعترفت وأقرت ببراءة وطهارة وصدق يوسف. قالت امرأة العزيز، الآن حصحص الحق، ظهر الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. اعترفت. كمان من جملة الدليل على براءة يوسف وشهد شاهد من أهلها. دليل ثاني، لما فتح الباب مين طلع موجود على الباب؟ زوجها الملك. شكت يوسف عنده، هي شكت يوسف، لكن ماذا قال الملك؟ قال يوسف أعرض عن هذا. وماذا قال لها؟ واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ما قال له ليوسف إنك كنت من الخاطئين؟ زوجها الملك. ثم لو أن الملك عرف أن يوسف أراد ذلك كان يجعله وزيرا على خزائن الأرض؟ لا، لكنه اتخذه وزيرا وجعله وزيرا على خزائن الأرض. معناته بيعرف صدق يوسف، لو يعرف فيه خيانة يضعه وزيرا على بيت المال، شو لا يضعه وزيرا على بيت المال لو كان يعرف فيه خيانة، لو عرف أنه أراد أن يخونه في امرأته بسلم المال، لا. إذن يوسف طاهر بريء. ولك حتى إبليس، حتى إبليس اعترف بأنه لا سلطة له على المخلصين من عباد الله. الله تعالى قال في القرآن الكريم: يوسف أيها الصديق. إبليس ماذا قال؟ إلا عبادك منهم المخلصين. إبليس اعترف أنه ما له سلطة على الأنبياء والأولياء، لا يؤثر فيهم، ويوسف من الأنبياء، فلا سبيل ولا سلطة للشيطان عليه، لا سبيل ولا سلطة للشيطان عليه. إذن يوسف ما زنى ولا قصد الزنا ولا كان بده يزني، وإنما يوسف عليه السلام طاهر بريء. أليس قال لها معاذ الله لما غلقت الأبواب وقالت له هئت لك؟ أليس قال معاذ الله؟ إذن يوسف عليه السلام لا يحصل منه ذلك، حتى الهم لا يحصل منه، حتى الهم لا يحصل من يوسف. فإذن كل الأنبياء من صفاتهم العفة والطهارة، فما بتحصل منهم رزالات، ما بتحصل منهم حقارات، ما بتحصل منهم سفاهات، ما بتحصل منهم نصرة محرمة، ما بتحصل منهم كلمة بذيئة، لا يحصل منهم ذلك. ومن صفات الأنبياء تبليغ الرسالة، فليس فيهم من أمر بالتبليغ فكتم، كلهم بلغوا. وهذا الأمر حكينا عنه تقريبا من درسين بالتفصيل، وذكرنا أقوال العلماء في أن كل الأنبياء أمروا بالتبليغ، رد على قول بعض المتأخرين في تعريف النبي أنه إنسان أوحي إليه بشريعة ولم يؤمر بالتبليغ. شو قلنا؟ هذا كلام فاسد، كلام غلط لا يليق. كيف يكون نبي ولم يؤمر بالتبليغ؟ هذا الموضوع ذكرناه بالتفصيل مع ذكر الأدلة، وذكرنا نحو 7 آيات من القرآن في هذه المسألة من نحو يومين. الحاصل من صفات الأنبياء التبليغ، تبليغ الرسالة. هلا قد واحد يسألك إنه كل نبي، ورد في الحديث كان النبي يبعث إلى قومه وأرسلت إلى الناس كافة، قد يسألك أن النبي كان يبعث إلى قومه، شو معناتها الحديث؟ ليس معناه أن النبي في الماضي، يعني قبل محمد، ليس مكلفا بتبليغ غير قومه، بل كان مكلفا بتبليغ من استطاع أن يبلغهم ولو من غير قومه. تبهنا؟ مش يعني إذا واحد منه من قومه بيقول له لا أنا مني مكلف بدعوتك وتبليغك، لا، ليس هكذا. معناه ما كان ينص لهم بالتعميم، ولكن كل نبي كان يبلغ من استطاع أن يبلغه حتى من غير قومه. أما سيدنا محمد ماذا قيل له؟ أنت رسول الله إلى العالمين. تبهتوا؟ إذن حتى واحد ما يفهم هذاك الحديث كان النبي يبعث إلى قومه، حتى ما حدا يفهم أنه ليس مكلفا بدعوة غير قومه، كان يدعو كل من استطاع أن يبلغهم من غير قومه حتى. واضح؟ اللي بيقدر يبلغهم كان يبلغهم، هذا هو. ومن صفات الأنبياء أيضا الشجاعة، وهذا حكينا عنه مبارح. فلا يوجد في الأنبياء جبان، ولا يوجد في الأنبياء رعديد، لا يوجد في الأنبياء جبان ولا رعديد. ومما يستحيل على الأنبياء من الأشياء التي لا تجوز على أنبياء الله تعالى، الكذب والخيانة والرزالة والسفاهة والبلادة والجبن وكتمان ما أمروا بتبليغه، كل هذا مستحيل عليهم. تبهنا؟ يستحيل على الأنبياء الكذب والخيانة والرزالة والسفاهة والبلادة والجبن وكتمان ما أمروا بتبليغه، هذا كله شو؟ مستحيل على الأنبياء. ويستحيل عليهم الجنون، لا يحصل للأنبياء جنون، ما بيحصل إنه نبي جن، واضح؟ ويستحيل عليهم سبق اللسان، يعني أن يجري على لسانه كلاما ما أراد أن يقوله. ليش؟ لأنه لو كان بيحصل له سبق لسان لارتفعت الثقة بما يقول، لقال الناس وما أدرانا أنه أراد أن يقول ذلك، ربما سبق لسانه لهذا الكلام، لذلك ما بيحصل معهم سبق لسان. سبق لسان لا يحصل مع الأنبياء، لا في الشرعيات ولا في العاديات، سبق لسان لا يحصل معهم لا في الشرعيات ولا في العاديات. مرة إذا مذكرين وقت حكينا عن الردة حكينا عن سبق اللسان، نرجع بنذكر هذا الحديث مثال لسبق اللسان باختصار. هذا الرجل الذي فرح جدا لما وجد دابته بعد أن كان قد أضاعها أراد أن يشكر ربه، من شدة الفرح أخطأ لسانه، انزلق إلى كلمة ما أراد أن يقولها بغير قصد بغير إرادة. شو كان بده يقول هو؟ اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. هذا شو اسمه؟ سبق لسان. مثل هذا وغيره حتى في العاديات من سبق اللسان مستحيل على الأنبياء، في الشرعيات وفي العاديات لا يحصل منهم سبق لسان. كذلك الأنبياء لا يصيبهم الخرف، الجنون ما بيصيبهم، الخرف ما بيصيبهم، سبق اللسان مستحيل عليهم، الجرب لا يصيبهم الأنبياء، حتى الجرب لا يصيبهم، والأمراض المنفرة لا تصيب الأنبياء، حتى الروائح الكريهة المنتنة العفنة لا تحصل في أبدانهم ولا في أفواههم ولا في ثيابهم. تبهتوا؟ إذن نرجع بنعيد كعناوين باختصار: يستحيل على الأنبياء الكذب، الخيانة، الرزالة، السفاهة، البلادة، الجبن يعني يكون جبان رعديد، كتمان ما أمروا بتبليغه، سبق اللسان، الجنون، البرص، الجرب، الخرف، كل هذا لا يصيب الأنبياء، كل هذا مستحيل على الأنبياء. شو قلنا لكم؟ سبق اللسان حتى بشو؟ في العاديات. ليش سبق اللسان مستحيل عليهم؟ لأنه قلنا لكم لو كان بيحصل معهم سبق لسان كان تذرع متذرع وقال ما يدريني أنه أراد أن يأمر بكذا، لعله سبق لسانه إلى هذه الكلمة، لعله حصل منه سبق لسان، فإذا لارتفعت الثقة بما يقولون، لذلك ما بيحصل منهم سبق لسان لا في الشرعيات ولا في العاديات. كذلك الجنون بالمرة، لا جنون مطبق ولا جنون متقطع، هذا ما بيحصل معهم مستحيل. كذلك الخرس، ما في نبي أخرس ولا في نبي أصابه الخرس، تبهتوا؟ كذلك الروائع، الأمراض المنفرة قلنا، مثل شو الأمراض المنفرة؟ خروج الدود من الجسد، شو اسمه؟ مرض منفر. الله قال عن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، إذا كان هذا عن الشهداء كيف الأنبياء؟ والولي أفضل من الشهيد. كيف النبي؟ فإذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، فهل الأنبياء يأكلهم الدود والحشرات؟ لا، لا يأكلهم الدود ولا الحشرات ولا ينتنون، لا في حياتهم ولا بعد موتهم. سؤال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، قال في الحديث الذي رواه أبو داود: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، رواه أبو داود. وفي حديث رواه البيهقي: الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. طيب إذا كان هذا بعد موتهم، فهل يحصل في حياتهم أن يخرج منهم الدود؟ إذا كان هذا بعد حياة بعد موتهم وهيك أحياء في قبورهم يصلون، فهل يحصل في حياتهم أن يخرج منهم الدود؟ لا. وفي أوائل الدروس لما حكينا عن طلب ما لم تجري به العادة، وذكرنا لكم قصة يوسف عليه السلام لما كان سيدنا موسى أراد أن يخرج من مصر إلى فلسطين، وكانوا في الطريق وأصلم عليهم الطريق، فقال بعض العلماء من الذين مع موسى: إن يوسف في هذه النواحي وقد أوصى أن يدفن في الأرض المقدسة. ما هيك؟ ما قلنا لكم سألوا امرأة عجوز كانت تعرف، فقال لها موسى: أين قبر، أين جسد يوسف؟ قالت: لا أدلك حتى تعطيني حكمي. قال لموسى: وما حكمك؟ قالت: أن أكون معك في الجنة. فانتظر الوحي، نزل عليه الوحي أن أعطيها حكمها، فقالت لهم: أنضبوا ماء هذا المستنقع. كان في مستنقع، شالوا المي جففوه، قالت له: نحفروا. حفروا، وصلوا إلى صندوق فيه جسد يوسف بعد كما هو. وقديه كان مضى؟ إذن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. رجل من الشام حكى لشيخنا، قال: كان لي دين على رجل من الخليل. وين الخليل؟ فلسطين، مدينة الخليل مشهورة. قال له: كان لي دين على رجل من الخليل، وكل مرة أطالبه فلا يدفع لي الدين، ما بيعطيني. قال: فذهبت أنا إلى الخليل، راح يفتش عليه للزلمة. قال: قلت في نفسي قبل أن أذهب إلى الرجل أزور إبراهيم عليه السلام، زور سيدنا إبراهيم في الخليل. قال: فذهبت لزيارة إبراهيم في الخليل. قال: وأنا عند قبره إذ به يخرج من القبر ويقف فوق القبر، رآه يقظة، عم يحكي مش بالمنام، قال: يخرج فوق، يقف هكذا فوق القبر، فاستبشرت خيرا. قال: ثم دخل وغاب عني. ذهبت إلى الرجل، لما وجدته رأيته قد هيأ لي المال، دفع لي المال ثم رجعت. إذن الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون. أليس ورد في صحيح مسلم أيضا حديث يوسف؟ من قلت لكم رواه؟ الترمذي في جامعه. كمان ورد في صحيح مسلم أن الرسول قال: مررت ليلة أسري بي على قبر موسى عند الكثيب الأحمر، فإذا به يصلي في قبره، شافوا واقف بالقبر عم بيصلي. ثم أليسوا كلهم خرجوا من قبورهم ليلة الإسراء والمعراج وجاءوا إلى المسجد الأقصى؟ طيب فكيف بده يطلع منه الدود؟ كيف بده يخرج منه الدود؟ لعنة الله على اليهود الذين افتروا على أيوب وداود. أيوب ما طلع منه الدود، هذه القصة امبارح حذرناكم منها. فاللي بيقول انه ايوب كان طوقع منه الدودة يرجع يشيلها يحطها محلها يقول لك: كلي من رزقك يا مخلوقة الله، فهو كافر، لانه هذا نسب الجهل والكبيرة لنبي الله ايوب عليه السلام. اذا الامراض المنفرة شو؟ مستحيل على الانبياء، مستحيلة على الانبياء. شو كمان يستحيل على الانبياء ايضا؟ أن تكون أسماؤهم مشتقة من أشياء خبيثة. يعني اسم نبي الله لوط ليس مشتقا من اللواط، واللي بيقول أن اللواط مشتق من اسم نبي الله لوط، أو اسم لوط مشتق من اللواط، فهو كافر ليس من المسلمين. ليش؟ لأنه بذلك يكون قد احتقر نبي الله لوط وحقره، والله أحكم الحاكمين. الله حفظ أنبياءه أن تكون أسماؤهم هكذا، وإلا ماذا يقول الناس فيهم؟ ثم إن كلمة لوط، اسم لوط اسم أعجمي، اسم لوط اسم أعجمي، وكلمة لواط كلمة عربية، كلمة لواط كلمة عربية، فهذا الاسم وتصاريفها وتصاريف هذه الكلمة كان موجودا قبل نبي الله لوط، لأنه قوم هود أليس كانوا عربا؟ قوم هود كانوا عرب، وهود كان عربي، قوم هود كانوا عرب، هذه الكلمة كانت موجودة. وأول من تكلم باللغة العربية نبي الله آدم، فاللغة العربية كانت موجودة، وكلمة لواط كلمة عربية، واسم لوط أعجمي، فكيف يشتق هذا الاسم اللي هو أعجمي من كلمة عربية؟ انتبهت كيف؟ وليس كلمة لواط ليس أول من تكلم بها أو ذكرها هم قوم لوط بلغتهم، لا، كانت موجودة قبل ذلك، وإبليس هو أول من فعل اللواط، أما من البشر قوم لوط هم أول من فعلوا هذه الفاحشة، لكن ما في علاقة بين كلمة اللواط وبين اسم نبي الله لوط، هذا اسم أعجمي لوط. فاللي بيقول انه اللواط مشتق من لوط من اسم لوط هذا كافر، او اللي بيقول انه لوط اشتق اسمه من فعل اللواط كمان هذا كافر. واضح الكلام؟ فاذا ما في علاقة بين كلمة لواط واسم نبي الله لوط، هذا اسم اعجمي وكلمة اللواط عربية وكانت موجودة قبل ذلك، قبل لوط وقومه. فإذا هذا لا يحصل من نبي، لا يحصل في أسماء الأنبياء هذا، ومثل هذا لا يحصل في أسماء الأنبياء. الله حفظهم من ذلك، الله حفظهم من ذلك. كمان مما يستحيل على الأنبياء أن يكون تأتاء أو فأفاء أو غير ذلك، مثل الألدغ مثلا وغيره، هذا ما بيحصل، يعني يقلب الحرف حرفا آخر بكلامه، هذا مستحيل على الأنبياء، أو أنه يكون كلامه ناقص، أو أنه يأكل بعض الحروف، أو أنه لا يخرج حرفا كاملا واضحا، أو يقلب حرفا بحرف آخر، كل هذا ما بيصير مع الأنبياء، كل هذا لا يحصل للأنبياء. فالأنبياء هم أفصح خلق الله، الأنبياء هم أفصح خلق الله. وكذلك في أشكالهم، ما بيكون في نبي شكله دميم الخلقة، هم أفصح وأشجع وأكمل وأجمل من كل الناس الأنبياء. ثم موسى عليه السلام ما كان يأكل الحروف، وهم في آية بعض الناس بيفهموها غلط في قول الله عز وجل إخبارا عن موسى: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه مش معناتها أن موسى كان يقرب بلسانه، لا، ولا معناتها كان يغير التاء فاء والفاء تاء أو ساء، لا، هذا لا يليق بمنصب النبوة ولا يليق بمقام النبوة. أليس الله هو الذي اصطفاهم وأرسلهم فيحفظهم مما يتعارض مع منصب النبوة؟ طيب شو معنات لك أن الآية واحلل عقدة من لساني يفقه قولي؟ موسى كان كلامه واضح وصريح ومبين، إلا أنه كان يتكلم بترسل يعني بهدوء، وكان أثر الجمرة التي وضعها في فمه وهو طفل صغير لما التقطه آل فرعون، هذه الجمرة لما وضعها في فمه أثرت شيئا قليلا في اللحم ولم تؤثر على الكلام ومخارج الحروف، ما أثرت على حسن نطقه ولا على فصاحته ولا على بلاغته ولا على مخارج حروفه، ما أثرت، لكنها كانت أثرت شيئا في اللحم. ولما دعا هذه الدعوة ذهب ذلك الأثر من لسانه، يعني اللي كان وين؟ في اللحم. لما دعا واحلل عقدة من لساني، هذا الأثر الذي كان في اللحم ذهب، أما هو كلامه كان فصيح. فاللي بيقول إنه موسى كان يقرط بلسانه أو يطلع معه الحرف ناقص أو يبدل الحرف بحرف آخر فهو كافر، لأن هذا يتعارض مع منصب النبوة ومقام النبوة، هذا يتعارض مع مقام ومنصب النبوة. كذلك يستحيل على الأنبياء أن يأمر الناس بجهل أو بكفر أو بمعصية وأن تكون أشكالهم دميمة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وقال: ولقد كرمنا بني آدم. فليس صحيحا أن أصل الإنسان قرد، وليس صحيحا أن أصل البشر قرد، أو أن آدم الإنسان الأول بزعمهم كان يشبه القرود ثم تطور، هذا الكلام كفر. آدم خلق إنسانا، يقول الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، هل إيه يحفظوها؟ كمثل آدم خلقه من تراب، خلقه من تراب مش من قرد. وآية ثالثة أو رابعة، قال الله تعالى: إني خالق بشرا من طين، مش من قرد، من طين. فاللي بيقول أصل الإنسان قرد شتم الأنبياء، بيكون عم بيسب حاله هو، هول الخرفانين يلي بياخدوا بنظرية داروين وبيقولوا انه اصل الانسان قرد عم بيسبوا حالهم، لانه هذا الاستاذ او المعلم بالمدرسة او بالجامعة لما واقف عم بيحاضر بالقاعة وبيقول اصل الانسان قرد، يعني عم بيقول عن حاله حفيد القردة، عم بيقول عن حاله حفيد القردة بزعمه. وبيقبل واحد يقول له: جدك على اي شجرة كان بافريقيا؟ وبيقبل يقول له للمعلمة: مس شتة؟ تقبل اللي عم بتقول على زعمها انه اصل الانسان قرد؟ تقبل انه يقولوا لها الطلاب مس سعدانة او شتة؟ اذا كيف يقولون اصل الانسان قرد؟ ثم اذا كان كذلك بزعمهم، ليش في قرود لهلا بعد ما تطورت؟ شو يعني هول اللي تطوروا كان يحفظوهم بالبامبرز يعني ويطعموهم سيرالاك وببرونة، وهولي كان يطعموهم تبن وقشر التفاح؟ شو هالسخافة؟ طبيا هذه نظرية مرفوضة غير مقبولة، وعقليا غير مقبولة، والقرآن ذكرنا الآيات، غير مقبول لا شرعا ولا عقلا. كيف أنبياء بيكون أصلا أرض؟ لا يليق هذا، الله أحكم الحاكمين. إذا أسماء محفوظة تكون مشتقة من خبيث، كيف بدهم يكونوا هن فروع من قرد؟ أعوذ بالله. وذكرنا الآية امبارح في حق الأنبياء، وكلا فضلنا على العالمين. فإذا نظرية داروين نظرية كفرية، وقد منع تدريسها في بعض الجامعات والمدارس في بعض الولايات في أمريكا وكندا. وأصلا عجيب وغريب ممن ينتسب للإسلام يترك القرآن ويأخذ بنظريات كفرية. القرآن يقول، الله يقول في القرآن الكريم، إني خالق بشرا من طين، مش من قرد، من طين. والله يقول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، مش من قرد. فاللي بيقول إنه آدم كان بيشبه القرود، أو كان قرد وتطور، أو كان متوحش مثل القرود، أو ما بيعرف الحكي والنطق وكان عريانا وإذا أراد شيئا يشير إليه بيده، كل هذه الكلمات كفر، كل هذه الكلمات كفر. كذلك لا تكون وجوههم قبيحة دميمة. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام ابن حبان ورواه كذلك الترمذي، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، كلهم وجوههم وأصواتهم جميلة. شو ورد في البخاري من حديث جبير بن مطعم قال سمعت الرسول يقرأ والطور، سورة الطور في القرآن، سورة الطور في القرآن، قال سمعت الرسول يقرأ والطور فكاد قلبي يطير من شدة حسن وجمال صوت النبي ومن حسن تلاوته عليه الصلاة والسلام. إذا كان سيدنا داود لما كان يقرأ الزبور ويذكر الله الجبال والطيور تسبح معه، الجبال والطيور، إذا كان سيدنا داود هيك. فإذا بيجي واحد بيقول إنه آدم كان إذا بده شغلة يأشر بالإشارة ما بيعرف يحكي، لكن وين الآية على زعم التي من سورة إبراهيم؟ قال الله عز وجل وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. كيف بده يكون أخرس ويبين؟ لك أفقر الدول ما بتبعث سفير يحكي عنها يكون أخرس. فهل يليق أن يأتي نبي يريد أن يبلغ الناس الدعوة ويكون أخرس؟ لا يليق. هذه الآية واضحة، الله يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه. شو يعني بلسان قومه؟ بلغة قومه، ليبين لهم. إذا كانوا يعرفوا النطق ويعرفوا لغات أقوامهم. شيء تاني، أليس الله يقول في القرآن وعلم آدم الأسماء كلها؟ معرفة الأسماء للإنباء بها يحتاج لمعرفة النطق والكلام واللغة. أليس الله تعالى قال قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم؟ كيف ينبئهم إذا كان أخرس؟ الله قال قلنا يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم. كيف بده يكون أخرس؟ هذه نصوص قرآنية. ما كانوا مثل البهائم مثل ما بيحطوا بالنصريات المخرفة الكفرية، بل كانوا يكتبوا ويقرأوا ويعرفوا اللغات. لك سيدنا إدريس عليه السلام هو أول من وضع الخرائط لتمدين المدن، 88 مدينة وضع لها الخرائط إدريس. حتى الأهرامات التي في مصر، بعض علماء التاريخ الإسلامي بيقولوا أول الذي بناها هو إدريس. ما صحيح أنه الفراعنة، لكن الفراعنة بعد ذلك جاءوا. وين كان في فراعنة يشتغلوا هذا الشغل الموجود؟ قطعة الحشرة الواحدة اللي بالأهرام قد هالحيط، أي فراعنة هول؟ أي فراعنة هول بدهم يعملوا هالأهرامات هيدي؟ هذا من بناء نبي الله إدريس. وروى ابن حبان أول من خط الخط إدريس عليه السلام، وآدم قبله كان يعرف. آدم هو الذي علم أولاده الكتابة والقراءة والنطق. حتى أصل هذه اللغات الموجودة اليوم بين الناس أصلها من آدم، هو علم أولاده وتفرقوا في الأرض، ثم بعد ذلك زيد عليها أشياء وأشياء. كيف الطب؟ الطب أصله من الأنبياء، الطب أصله من الأنبياء. روى الحاكم في المستدرك أن سليمان كان له كتاب، كلما نبتت نبتة تتكلم معه، ينطقها الله فتقول له أنا دواء لمرض كذا فيسجل، أنا دواء لكذا فيكتب. كان له كتاب، هذا رواه الحاكم هذا الحديث. لكن بعد ذلك الناس بالتجارب زادوا أشياء على الطب واللغات هكذا. آدم هو الذي علمها لأولاده. إذا ما صحيح أنه كانوا عايشين مثل الغنم والبقر ويروحوا على الكهوف ويمشوا بالزلط وعريانين، كله هذا كذب. وما صحيح أنهم كانوا ما يعرفوا النطق والكتابة. أليس الله أخبرنا في سورة النمل أن سليمان بعث رسالة إلى بلقيس؟ كيف دخلكم بعث لها رسالة؟ شو يعني كيف بعث لها رسالة؟ أليست هي جمعت مجلس الشورى الذي عندها وقالت لهم أيها الملأ إنه قد ألقي إلي بكتاب، أو قد ألقي إلي بكتاب؟ أليس القرآن أخبرنا إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم؟ كان في رسائل ويكتبوا ويقرأوا. وين الفينيقيين هن اللي حطوا الحروف الأبجدية؟ شو هالكذب؟ وين كان في فينيقيين أيام آدم وسليمان؟ سليمان بعث رسالة أخبرنا القرآن عنها ونصها في القرآن في سورة النمل، وين الفينيقيين بقى هن اللي حطوا الحروف للناس؟ هذا إذا كان في شيء اسمه فينيقيين. كمان بيشوف لك راس حمار مبخوش بيقول لك رأس إنسان قديم مر عليه 10,000,000,000 سنة. شو هالتخريط هذا؟ بيشوفوا رأس فيل مخرم بيقول لك رأس إنسان قديم. شو هالكذب هذا؟ شو هالكذب على الناس؟ بيشوف لك عظمة بيقول لك هذه عمرها 16,000,000 سنة. من أدراهم؟ ما أدراهم؟ عايشين بالوهم هولا، عايشين بالخيال. كل هالاكتشافات اللي عندهم وكل هالنظريات اللي عندهم وكل هالوسائل الحديثة اللي عندهم، يأجوج ومأجوج يلي هو أكثر من كل هالبشر ب999 مرة على بعض الروايات، إلى الآن لا يعرفون أين يأجوج ومأجوج. قد يقال مرحبا اكتشافات، خلي يشوفونا يأجوج ومأجوج ويننا. أليس القرآن أثبت وجودهم؟ بل بسورة الكهف. تصور كل هالبشر يأجوج ومأجوج أكثر منه ب999 مرة في بعض الروايات، وفي رواية ب99 مرة. خلينا نقول على الرواية الأقل. شو يعني أكثر من كل هالبشر من آدم إلى اليوم وإلى قيام الساعة؟ أكثر من كل هالبشر ب99 مرة، قديه بده يكون عددهم يعني؟ وين إن أليس ذو القرنين بنى سدا بيننا وبينهم؟ معناته موجودين في الأرض. مرحبا اكتشافات. قال أمر اصطناعي. قال وين إنا يا أجوج ومأجوج؟ بيعرفوا وين إنا؟ هم موجودون على هذه الأرض، مش قد يقال في المريخ، على الأرض موجودين. وين الباب يلي بتنزل منه ملائكة العذاب من هذه الأرض بأرواح الكفار إلى سجين؟ بيعرفوه؟ وين عرش إبليس اللي على البحر؟ قال مثلث برمودا. قال شو قال الرسول؟ إن إبليس عرشه على الماء يبعث بالسرايا. هول عايشين بتخريف. هول يكون الواحد منهم واقف بالبانيو عم بيتحمم، بيزهق بالصابونة، بيخبط راسه بالبانيو، قال بتطلع براسه نظرية. يكون نايم تحت الشجرة بتنزل على راسه تفاحة بتطلع براسه، قال نظرية. بيكون قاعد بالمدخنة ببخر راسه، قال طلعت براسه نظرية. نحن عندنا القرآن يكفي. القرآن هو العلم، وما خالف القرآن لا يسمى علما. القرآن هو العلم، القرآن هو العلم، وكل ما خالف القرآن ليس علما، كل ما خالف الشريعة ليس علما. نحن القرآن